أولئك لم يريدوا كل قول وعمل وإنما أرادوا ما كان يحب معي. لما يقول الإيمان قول وعمل ما هو العمل؟ أي عمل؟ لا، وإنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط، فقالوا بل هم. والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم، كما سئل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو، فقال قول وعمل ونية وسنة، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. وانظر إلى هذا الترتيب الجميل جدا لترتب هذه المسائل في بيان مذهب أهل السنة والجماعة في قول سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى في هذه المسائل، فهو كلام جميل جدا ودقيق. ثم انتقل الشيخ فقال فصلا: وعطف الشيء على الشيء في القرآن وسائر الكلام، لاحظوا هنا قاعدة في باب المعطوف والمعطوف في كلام الله تبارك وتعالى. لماذا أتى بهذه القاعدة شيخ الإسلام؟ أتى بها من أجل ما ذكرناه في بداية الدرس، وهو أن من عمد المرجئة على عدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان أن الله فرق بين العمل والإيمان، فقال الذين آمنوا وعملوا. هنا شيخ الإسلام في هذا الفصل يوضح أنواع العطف في القرآن، أنواع العطف في القرآن، أنواع العطف في القرآن، فيذكر الأنواع التالية فأشير إليها. فيقول: وعطف الشيء على الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، وقوله وجبريل وميكائيل، وقوله وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، عطف التوراة على الإنجيل. هذا النوع من العطف يسمى عطف، عطف المغايرة. وهذا العطف يشتركان في شيء، لكن ليس أحدهما هو الآخر بل غيره تماما، وليس أحدهما جزءا من الآخر، وأيضا ليس بين المعطوف والمعطوف عليه كما تلازم. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع العطف. النوع الثاني في الصفحة التي تليها في أعلى الصفحة يقول الشيخ جبريل: وهذا هو الغالب، أي عطف التباين هو الغالب، ويليه، هذا النوع الثاني من أنواع العطف، عطف التلازم. يقول: ويليه أن يكون بينهما لزوم كقوله ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق، وقوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. عطف مشاقة الرسول، عطف اتباع غير سبيل المؤمنين على مشاقة الرسول، وقوله لاحظوا معي: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذه كلها عطف من أي نوع؟ من أنواع التلازم، يعني يلزم من الإيمان بأحدهما الإيمان بالآخر، ويلزم من الكفر بأحدهما الكفر بالآخر. ولذا قال: فمن كفر بالله فقد كفر بهذا كله، فالمعطوف لازم للمعطوف عليه. وفي الآية التي قبلها: المعطوف عليه لازم، فإنه من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل. قال: وفي الثاني نزاع، وقوله ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق، لاحظوا معي في الثاني اللي هو ايش؟ ومن يكفر بالله وملائكته ورسله، هل هو من قبيل ومن يشاقق الرسول؟ فيه الإيمان. لكن قوله ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق هما متلازمان فقط، يعني كان الشيخ استدرك عن أنه من يكفر بالله وملائكته ورسله أنه قد لا يكون من باب التلازم إلا في الحكم، إلا في الحكم لا في المعنى. قال: فإن لبس الحق بالباطل، فإن من لبس الحق بالباطل فجعله ملبوسا به خفي من الحق بقدر ما ظهر من الباطل فصار ملبوسا، ومن كتم الحق احتاج أن يقيم موضعه باطلا فيلبس الحق بالباطل. ولهذا كان كل من كتم من أهل الكتاب ما أنزل الله فلا بد أن يظهر باطلا. يعني قوله تعالى ولا تلبس الحق بالباطل بينهما كلام، بينهما ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق بينهما كلام. من لبس الحق بالباطل فقد كتم الحق، ومن كتم الحق فلا بد أن يؤدي به إلى أن يلبس الحق بالباطل. وهنا على عادة شيخ الإسلام في الاستطرادات في قضية التلازم في مثل قوله تعالى ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق يعطينا فائدة. الفائدة الأولى هي في قوله وهكذا أهل البدع، أن يمكن أن نسميها فائدة أو قاعدة يستفاد من ذلك التلازم. ما هي هذه الفائدة؟ وهكذا أهل البدع لا تجد أحدا ترك بعض السنة التي يجب التصديق بها والعمل إلا وقع في البدع، ولا تجد صاحب بدعة إلا ترك شيئا من السنة، كما جاء في الحديث ما ابتدع قوما بدعة إلا تركوا من السنة مثلها، رواه الإمام. وهذا أيها الإخوة واضح، لاحظوا معي صاحب البدعة لابد يترك السنة، وما أخذ قوما ببدعة إلا وقد تركوا مثلها من السنة. إذن يلزم من اتباع السنة ترك البدعة، فبينهما تلازم. وفي الصفحة التي تليها 165 أيضا تطبيق آخر لمسألة التلازم في مسألة فعل الواجب وترك المحرم، فيقول في نفس المقطع الأول وكذلك أيضا تطبيق للتلازم في مسألة فعل الواجب وترك المحرم، يقول وكذلك من لم يفعل المأمور فعل بعض المحظور، وهذه من القواعد قاعدة، ومن فعل المحظور لم يفعل جميع المأمور. فلا يمكن الإنسان أن يفعل جميع ما أمر به مع فعله لبعض ما حضر، ولا يمكنه ترك كل ما حضر مع تركه لبعض ما أمر، فإن لم ترك ما حضر من جملة ما أمر به فهو مأمور، ومن المحظور ترك المأمور، فكل ما شغله عن الواجب فهو محرم، وكل ما لا يمكن فعل الواجب إلا به فعليه فعله. ثم رتب قضية أصولية وهي هل مطلق الأمر يستلزم ترك النهي؟ إذا قيل أطعه فيما أمر، إذا قيل أطعه فيما أمر، فهل يدخل فيه أنك يجب عليك أن تجتنب ما نهاك عنه، ولا يختص بفقط فعلك لما أمر به؟ لاحظوا معي المسألة ولا ما لاحظوها؟ هي مسألة خلافية في باب الألفاظ، والقول الصحيح أن مطلق الأمر يقتضي فعل المأمور فقط وترك المحظور، وهذا اللي ذكرها شيخ الإسلام هنا في قوله ولهذا كان لفظ الأمر إذا أطلق يتناول النهي، يتناول النهي. وشرح هذه المسألة شرحا مطولا في هذه الصفحة وفي الصفحة التي تليها، وأطال في ذلك إلى صفحة 108 يقررها الذكر، وتراها من الفوائد الأصولية المهمة جدا في مسألة أن الأمر بفعل الأمر يقتضي فعل الأمر ويقتضي ترك النهي. في صفحة 168 في ما هو منتصف الصفحة بعد المنتصف في قليل في سطر يبدأ بكلمة لا طاعة، وجدتها؟ لا طاعة لله إلا بطاعة، وجدتها؟ طيب بعدها قال والثالث، هذا هو النوع الثالث من أنواع العطف في القرآن، قال والثالث عطف بعض الشيء عليه، أي هو عطف خاص على الآن، كقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، فالصلاة الوسطى داخلة في الصلوات، ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم أيضا داخلون في النبيين، فهذا من عطف الخاص على العام. وقوله من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل، وقوله وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها، لاحظوا العطف، فهو كله من باب عطف الخاص على. ثم قال والرابع، هذا النوع الثاني، النوع الرابع من أنواع العطف، عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، كقوله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. الذي هنا العطف إنما هو الاختلاف، لاختلاف الصفة، لاختلاف الصفة. وقوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم. ويقول في السطر الثاني من الصفحة التي تليها، وهي صفحة 69، وقد جاء في الشعر ما ذكر أنه عطف لاختلاف اللفظ فقط. هذا يمكن أن يسمى نوع خامس، عطف لاختلاف اللفظ فقط. ومثل له بقول الشاعر وألف قولها، أي وجد قولها كذبا ومينا، والميل هو الكذب. فعطف الاختلاف لاختلاف الصفة فقط، ليس لاختلاف الصفة التي هي صفة جديدة، مثل الذي ذكر الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، لا، هذا عطف الصفة بمعنى جديد، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، لكن هنا فألف قولها كذبا ومن الكذب هو إلى آخر كلامه في نهاية هذه. هنا صارت أنواع العطف أربعة أو خمسة في كتاب الله، ماشي؟ طيب، أنهى الشيخ الفصل، ثم قال في الفصل الذي يلي 170، إذا تبين هذا، فإذا تبين هذا فلفظ الإيمان، لاحظ الإيمان، إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى وبلفظ الدين كما تقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإيمان بضع وسبعين شعبة إلى آخرها. ثم ذكر في نهاية الصفحة نقلا عن محمد بن نصر المروزي رواية في آية، وهي قول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. ويرد في ذلك حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان، وهذا ذكر في صفحة 171، فقرأ عليه هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. وكذلك أيضا استشهد به الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه لما سئل أيضا عن الإيمان فذكر هذا. وأراد شيخ الإسلام ابن تيمية أن يبين أن هذه الآية وهي لفظ البر ولكن البر هو مسمى الإيمان، ومسمى الإيمان تدخل فيه هذه الأمور التي ذكرت في الآية. ما هي الأمور التي ذكرت؟ ذكرت أشياء كثيرة جدا كما هو معلوم من هذه، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآتى المال على حد ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآية، وأقام الصلاة وآتى الزكاة إلى آخره. فهذه الأمور التي فيها أعمال وفيها صلاة وفيها جهاد وفيها صبر وفيها إلى آخره كلها بر. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بهذا الحديث الصريح بأنه في هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخره. فدل هذا على أن الإيمان إذا أطلق دخل فيه هذه الأمور. ولكن مع بيان أنواع العطف التي ذكرناها سابقا، لاحظوا معي، مع بيان أنواع العطف هذا، فمن أيها يكون قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، سبق الجواب على ذلك وسيأتي ذكر شيخ الإسلام أيضا لذلك، من أيها احتمل، من أيها من أنواع العطف الخمسة أو الستة؟ أحد أمرين، إما أن تكون من باب عطف الخاص أو تكون من عطف وكلا القولين صحيحان ومتفقان مع ما يقوله أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. ولهذا يقول الشيخ في الذي ذكرت لكم في حجج المرجع ومناقشتها ولعلها تأتي إن شاء الله تعالى، يذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن هذين الجوابين هما لأهل السنة في هذه المسألة. طبعا سيأتي بعد قليل أو غدا إن شاء الله تعالى استعراض الحجج الذي ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية والجواب عنها. لكن نقف من في صفحة 172 مع رد شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا على الموجب في زعمهم أن العمل غير داخل في مصر. يقول هنا: والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان مع بالعمل، لا على إيمان خال مع. وهذا رد على الله تعالى، يجيب لنا آية يمدح فيها مؤمن بدون أن يقيده بقيود تدل على عمل. فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة. كان يعد لبا كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه. هذه من الإشارات لما يتعلق بالفرق بين مذهب الجهمية ومرجع الفقهاء. الجهمية قالوا لا يستلزم لا فعل الواجبات ولا فرق المحرم، وهذا لا شك أنه صحيح. لكن مرجعة الفقهاء قالوا لا، وإن لم ندخل العمل في مصنف الإيمان لأنه يجد فعل الواجبات وطبق ويتعرض المخالف لهما للواجب، ولهذا في ذلك نزاعهم لا فائدة. بل قد يكون نزاعا لفظيا مع أنهم مخطئون في اللفظ مخالفون للكتاب والسنة. وإن قالوا لاحظنا إذن هنا من أوجب العمل مثل مرجئة الفقهاء، لاحظ معي، فيقول هنا نزاعهم لا فائدة. بل قد يكون نزاعا لفظيا مع أنهم مخطئون في اللفظ مخالفون للكتاب. هذه من الإشارات التي يشير فيها شيخ الإسلام ويعتمدها البعض على أن الخلاف بين مرجئة الفقهاء الذي ذكرناه بالسؤال في جواب السؤال في مقدمة الدم، الذين يذكرون أن الخلاف بين أبي حنيفة وأصحاب مرجئة الفقهاء خلاف لفظي. لاحظتم معي ولا لا؟ فيقولون أن مثل هذا يدل على أنه خلاف لفظي. لكن هنا شيخ الإسلام دقيق حتى في عباراته، يقول مع أنهم مخطئون في اللفظ مخالفون للكتاب والسنة. وكيف تكون مخالفة الكتاب والسنة ثم نقول خلاف لفظي في إطلاق؟ لا. ثم يقول بعدين: وإن قالوا إنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح. لاحظوا كيف عبارة شيخ الإسلام الشديدة هنا على المرجئة. إن قالوا لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح. وبعض الناس يحكي هذا عنه، وأنهم يقولون إن الله فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم أن يعملوها ولا يضرهم فرق. وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد. لاحظوا ما هو قول الغالية ولاة المرجئة الذين يقولون لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد. ولا شك أن هذا قول مخالف للنصوص. لماذا؟ لأن النصوص دلت على أي شيء؟ دلت على أي شيء؟ دلت على أنه لا بد أن يدخل أناس من أهل الكبائر الناس ما يخرجون. ولهذا فعند أهل السنة والجماعة هنا في مسألة، يعني شيخ الإسلام هنا يبين عدد من الأحوال، أن من يقول إن ترك العمل لا يضر يقول هذا كفر صريح، لأنه مصادر للنصوص التي ترتب الوعيد على بعض الكبائر. وفي فرق بين قوله لا يضر وبين قوله يخلد في النار. لاحظوا معنا، أهل السنة والجماعة يقولون ترك العمل يضر في الإيمان لكن ليس كل ترك، ليس كل فعل لكبيرة يستلزم الخلل، وإنما دلت النصوص القاضية على أن صاحبه معرض للوعيد. انتبهوا لهذا، على أنه معرض للوعيد. فإذا جاء قائل ليقول لا يا أخي يكفي مجرد الإيمان، وهنا المشكلة أن أحيانا بعض من لم يفقه مثل هذا الكلام قد تطلق مثل هذه العبارة ويقول يا أخي مجرد الإيمان خلاص يكفي، وأحيانا يقول كلمة التوحيد تكفي، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذه حجة المرجئة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فكل من مات على قول لا إله فهو من أهل الجنة. فيأتي ويطلق مثل هذه العبارة ويقول خلاص إذا من كان معه التوحيد لا يضره ذنب أبدا، وهذا لا شك أنه مخالف لفعل الله. فإن ترك العمل إما بترك الواجب أو فعل المحرم والكبائر لا شك أنه ضار بالإيمان، ناقص له، معرض صاحبه للواجب. ولهذا شوف كيف شيخ الإسلام أيضا يقول هنا، وبعض الناس يحكي عنهم أنهم يقولون إن الله فرض العبادة على الفرائض ولم يرد منهم أن يعمل بل ولا يضرهم تبقى، وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد، لكن احتياطي يقول ما علاكم ما علمتم معينا أحكي عنه هذا القول، وإنما الناس يحكونه في الكتب ولا يعينون قائله، وقد يكون قول من لا خلاق له من الفساق والمنافقين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب أو مع التوحيد، أي لا يضر مع التوحيد. لاحظوا يا أيها الإخوة في المسألة هنا أن هؤلاء الذين يقولك خلاص يا أخي لا يضر مع التوحيد ذنب، إذا وجد التوحيد خلاص كافي، هؤلاء المصادمون مصادمون. نحن أهل السنة والجماعة لاحظوا معي نقول لا هو يضر، لكن هو على نوعين، نوعا من الكبائر يكون ناقضا مثل أنواع الشرك، أنواع الكفر، أنواع النفاق الأكبر، أنواع الشرك الأكبر والكفر الأكبر، نواقض. هذا النوع من الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سمى الشرك بالله أكبر الكبائر، سماه كبيرا، هذا النوع من الكبائر ينقض الإيمان. النوع الثاني من الكبائر مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وأكل الربا ونحو ذلك بدون استحلال، هذا النوع عندنا ينقض الإيمان وصاحبه معرض للوعيد، لكن إذا مات على التوحيد فإنه لا يخلد في النار وإن تبقى، هو في يوم القيامة تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكنه يكون في يوم القيامة من أهل الجنة، أي لا بد أن يكون مآله. لكن ما هي مقالة هؤلاء الغلاة من المرجئة وغيرهم؟ يقول لك لا خلاص يكفي التوحيد لا يضر أي ذنب مع التوحيد، وهذا فيه خطأ من وجهه. الوجه الأول أن بعض الذنوب تنقض التوحيد ولو كانت ذنوبا عملية، يعني ولو كان هذا الكفر عمل، مثل أن يسب الله بقوله أو أن يسجد بصنم أو أن يدوس المصحف أو نحو ذلك، هذه اتفق العلماء على أنها نواقض وإن كان بصدقا بخلق. إذن الخطأ الأول الذي يقع في هؤلاء النظام التنقض. الخطأ الثاني هو أنه أيضا كبائر الذنوب العملية كالزنا والسرقة ونحو ذلك أيضا هي تنقص الإيمان في الدنيا وصاحبها معرض للوعيد يوم القيامة. واضح يا إخوة؟ واضح المسألة؟ طيب، هنا مسألة لا بد أن نشير إليها هنا لأنه أخشى أننا لا نتكلم أخشى، وهي أنه قد يكون قائل إذا كان من مات على التوحيد وارتكب الكبائر مثل الزنا والسرقة أو غيرها، ولم يرتكب ناقضا، في يوم القيامة سيكون مآله إلى الجنة. إذا ما الفرق بين أهل السنة وبين المرجعة؟ لاحظوا معي، ما الفرق؟ حتى المرجعة يقول لك خلاص إذا ما تعرف التوحيد هو من أهل الجنة، وأنتم يا أهل السنة والجماعة أيضا تقولون إذا ما تعرف التوحيد فهو في يوم القيامة إلى الجنة. إذا ما الفرق بين أهل السنة والمرجعة؟ الفرق من جهة إيه؟ الجهة الأولى جهة الدنيا، فإن أهل السنة والجماعة يقولون هو ناقص فاسق، لا يطلقون عليه اسم الإيمان المطلق، وإنما يكون المؤمن بالإيمان فاسق بكبيرة، مؤمن فاسق، مؤمن مرتكب لكبيرة، مؤمن ناقص الإيمان. ثم ايضا ان صاحبها، هذا كله سبع ما في الدنيا، ان صاحب الكبيرة اذا فعلها المؤمن يخاف من كبيرته، لانه احيانا الكبيرة تؤدي الى كبيرة، والذنب يؤدي الى ذنب، وكم من انسان تساهل في كبيرة فادت فيه الى كبر. اذا قول اهل السنة لما يقولون ما هو كامل الايمان ناقص، ثم ياتون بنصوص الوعيد الواردة في هذه الأمور، لا يلزم الزاني حين يزني وهو مؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، إنما هو بتحذير المؤمنين حتى لا يتساهلوا في المعاصي. بينما مثل أهل المرجعة كأنه يزين للناس المعاصي، كأنه يقول له يا ناس اسجروا افسقوا اجنوا اسألوا كل شيء من هذه الذنوب، إن معكم التوحيد الذي يحميكم. وهذا يا أيها الأخوة خطير، لأنك تزين للناس المعاصي وتسهلها عليها. ومعلوم ان الانسان اذا استمر، النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول في الحديث الصحيح اياكم ومحقرات الذنوب، ما قال كبائر، محقرات، فانها تجتمع على الانسان حتى تنفك. لذا فالمؤمن يشعر بانه ناقص الايمان، بانه مرتكب لكبيره، خائف حتى من عقوبه كبيرته في الدنيا، لان الله قال عن الكفار فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يخشى أن يبين الله له هذه المعصية، يخشى أن تؤدي به هذه المعصية إلى معاصي أخرى. وكم من إنسان ارتكب كبيرة فتساهل فيها فأدت به إلى الكفر بالله والنماذج على ذلك كبيرة. أحيانا تبدأ الكبيرة من نظرة، وبعض يجعلها من صغائر الذنوب النظرة، تنصوص الصلاة والصيام كما ثبت في الحديث الصحيح، لما جاء الرجل الذي قتل فقال هل صليت مع عليه الأخير وثنى عليه من الحسنات بيده. لكن أحيانا هذه النظرة تؤدي الإنسان إلى الكفر، كما ذكروا أن واحدا نظر إلى امرأة فأعجبت فشغفت، ازداد هيامه بها فعلق قلبه بها، سأل عنها سأل عنها فإذا هي بيدي ثم فرعني، فاشتد شغفه بها وأراد الزواج منها على سنة الله ورسوله، لأنه يجوز الزواج الكتابي، لكنها أبت وأبى أهلها، ولم يزل متيما بها مشغوفا بها متعلقا قلبه بسبب تلك النظرة، حتى أدى به في النهاية إلى أن قبل أن يتنصر ودخل في المسجد. كيف الإنسان يخلق مرتبه؟ كم من إنسان شرب الخمر وبدأ يترك الصلاة؟ هذا صحيح ولا لا؟ واقع. وترك الصلاة على القول الراجح بل أكثر من واحد من العلماء، كما حكى أقوالهم ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه الذي طبع حديثا فتح الباب في شرح صحيح البخاري، طبع ما ألفه منه بقرابة 10 مجلدات في أبواب الإيمان، لما شرح بعض الأحاديث يتكلم عن هذه القضية، حتى في مسألة الصلاة 3 أقوال لبعض الأئمة حكوا فيها الإجماع على أن إجماع الصحابة على أن ترك على أن ترك الصلاة من غير استحلال كان، ثم ذكر الخلاف في هذه المسألة. ربما نشير إليها لو وصلنا إلى الدرس المتعلق في مسألة ترك مدام الإسلام في الأربعة الأخيرة. لكن الشاهد ما هو؟ يبدأ بشرب الخمر ويتكسر. صحيح أنه لحظة الشرب قد يترك الصلاة وبعدين يفصل للصلاة، لكن أحيانا يؤدي به نعوذ بالله إلى السكر المستمر الذي لا يصلي معه، وهذا كفر. إذا القسم الأول من الفرق بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء هو إيش؟ نعم؟ هو ماذا؟ هو ما يتعلق بالأمر في الدنيا، وهو أن أهل السنة والجماعة يصفونه بنقص الإيمان إلى آخره، والمؤمن يخاف من ارتكاب الكبيرة. الفرق الثاني وهو فرق مهم جدا هو في وعيد الآخرة، وهذا الفرق سماه شيخ الإسلام في غير هذا الكتاب، في غير كتاب الإمام هذا، سماه شيخ الإسلام بالوعيد المجمل. انتبهوا لمعنى كلمة الوعيد المجمل. عند أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة في الآخرة هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر. فإذا قيل ما الفرق بينكم وبين المرجئة في وعيد الآخرة؟ نقول الفرق أن أهل السنة والجماعة يقطعون بأن هناك أناسا من أهل الكبائر لابد أن يعذبوا في النار ثم يخرجون منها. لكن من هم؟ هذا علمه عند الله. يعني ما في واحد صاحب كبيرة مات ولم يتوب مثلا إلا وهو لا يجزم بأنه يكون من الذين يغفر لهم، فهو تحته لكنه في يوم القيامة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء فلو قال قائل هل من المحتمل في يوم القيامة أن الله يغفر لجميع أهل الكبائر؟ نقول لا. النصوص دلت على أن هناك أناس من أهل الكبائر لابد أن يعذبوا في النار. ما هي هذه النصوص؟ النصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل، وهو حديث الشفاعة متواتر. إذن هذه الأحاديث تدل على أن هناك من الموحدين المرتكبين الكبائر لابد أن يعذبوا في النار ثم يخرجون منها. لاحظوا معي، بينما مذهب المرجئة يقول لك لا، إذا جاء يوم القيامة معه الإيمان غير معرف للوعيد، هو إلى الجنة. إذا معنى هذا يا أيها الإخوة أن مرتكب الكبيرة إذا جاء يوم القيامة تحت المشيئة، وما في واحد يضمن بأنه لا يعذب. لاحظوا معي، لاحظوا معي لفظ الوعيد المجمل. إذا الوعيد المجمل معناه أنه لا بد أن يدخل أناسا من أهل الكبائر الناس من الخلق، لكن من هم؟ الله أعلم. فكل مرتكب كبيرا لا يضمن أن يكون من الذين يعفى عنه، بل قد يعفى عنه فقد يعفى. واضح أيها الإخوة؟ طيب، هنا معذرة طالب اليوم دقيقتين إن شاء الله من سبيل. هنا قد يكون قائل طيب ما دام سيخرج إلى الجنة فالأمر سهل. نقول نعوذ بالله، نار الدنيا هل تحتمل أن تضع في يدك جمرة ثوان معدودة؟ هل تحتمل أن تضع بيدك على جمرة ثوان معدودة؟ لا والله لا. الآن لو جئنا لإنسان ضرب مثلا فقط وقلنا له تعال اليوم 24 ساعة نحن سنعطيك الحرية في كل محرم، كل شهوة تريدها لك 24 ساعة إلا 10 ثواني تفعل فيها ما تشاء، لكن فيها 10 ثواني سنضع في يدك جمرة تمسك فيها 10 ثواني عقوبة على عقوبة لك أو في مقابل هذه الشهوة. بالله عليكم هل يقبل هذا الإنسان؟ هل يقبل هذا الإنسان؟ في أحد يقبل هذا؟ أبداً. حتى ولو جرب مرة والله لا يأتي اليوم الثاني إلا وسموع قدره حينما يتذكر الجمرة التي سيضعها في يديه ويقصد جميع شهوات الأكل والشرب والنساء وكل شيء. إذا كان هذا في أمر جميل وضبطه، فكيف يحتمل الإنسان أن يوقد عليه في نار جهنم التي هي أشد من نار الدنيا بأنواع كثيرة؟ كيف الإنسان يقدم لذة أو محرم يأخذه من مال أو شهوة عابرة ثم يعرض نفسه يوم القيامة للعقوبات في يوم يغضب الله فيه غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ويقول وهو سبحانه وتعالى ولا يبالي خذوا فلان إلى نار جهنم؟ نعم الله. إذن يا أيها الأخوة، يتبين هنا أن الله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، خوف مقام الله سبحانه وتعالى يقتضي الإنسان من يخاف، وإذا وقع في الذنب سارع إلى التوبة، ولا يكون ممن يسلف على نفسه بتزيين المرجعة وغيره، يقول خلاص يكفي معك التوحيد، ولا أنتم يا آل فلان معكم التوحيد، الكفر في مشارق الأرض ومغاربها، أنتم اعملوا وافعلوا ما تشاءوا، هذا خطير. إذا هناك فرق بين مذهب أهل السنة وبين المرجعة في هذا الباب، نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واختفى أثرهم إلى يوم الدين. هذا السؤال يقول: هل الذي يقع عليه فعل العاصي أو المعاصي والكبائر من النقص في الإيمان واقع على أصل الإيمان التصديق، أما أنه يقع على قضية تفاضل الإيمان أي بالزيادة والنقصان، أن يقع عليهما كليهما؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن المعاصي تؤثر على الإيمان كله، على عمل القلب، وأحيانا تؤثر على أصل التصديق، لكن ليس المقصود بأصل التصديق أنها تنقض الأصل، لأنها إذا نقضت الأصل معناها كفر صحيح، وإنما المقصود أن التصديق نفسه ينقص لكن لا يزول بالكلية. وكما قلنا لكم، فإن كل ما يقع عليه تفاضل أهل الإيمان تؤثر فيه المعاصي، وسيأتينا إن شاء الله تعالى ربما في هذا الدرس مجالات تفاضل أهل الإيمان عند أهل السنة والجماعة. هنا سؤال ثاني ذكر فيه قصة قرأها في كتاب سير أعلام النبلاء في ترجمة ابن قدامة رحمه الله تعالى، يقول: قال الحافظ اليونيني: لما سمعت شناعة الخلق على الحنابلة في التشبيش عزمت على سؤال شيخنا الموسط إلى آخره. يقول: فقال له الموفق، وهذا من كراماته: التشبيه مستحيل، فإن من شروط التشبيه أن يرى المشبه، ونحن لم نرى الله. فيقول سؤالي: هل يا ترى قدماء الحنابلة رحمه الله تعالى كانت عندهم لوثات تشبيه مطلقة، أم أنه عند بعضهم؟ لا، عند بعضهم، ولوثات التشبيه لم تكن عند الحنابلة، وإنما كانت عند غيرهم. وكثير من نسب إلى التشبيه كمقاتل وأيضا هشام بن الحكم وغيرهم لم يكونوا حنابلة، لكن الحنابلة مثل غيرهم قد يوجد عند بعض الحنابلة شيء من الميل أو من العبارات التي تدل على تشبيه، لكن القول بأن الحنابلة هم المشبهة وغير ذلك هذه قالها المعطلة اتهاما للحنابلة، لأن الغالب فيهم الإثبات، اتهاما لهم بالتشبيه لأن الغالب لهم أو الغالب فيهم الإثبات، وهذه تهمة في الحقيقة باطلة، وأولئك يتهمون كل من أثبت الصفات لله سبحانه وتعالى، وخاصة منها الصفات الفعلية والخبرية كالوجه واليدين والاستواء والنزول والرحمة والغضب وغيرها يصفونه بأنه مشبه ويتهمونه بأنه مشبه، فكثر اتهام الحنابلة بأنهم مشبهة. لكن قد يوجد من الحنابلة أو من غيرهم من يكون عنده شيء من هذا. طيب، نعود إلى درسنا اليوم وهو الدرس الثامن، ويبدأ درس اليوم في صفحة 175 وما بعدها. وسيكون درسنا في هذا اليوم إعادة من شيخ الإسلام لنقض شيء من كلام المرجعة، ثم بيانه لأوجه غلط المرجعة وحجج المرجعة والرد عليها، وأيضا بعض المسائل التي سنعرض لها إن شاء الله تعالى إن سمح الوقت بالنسبة لدرس اليوم. في صفحة 175 من الكتاب الطبعة التي اعتمدناها طبعة المكتب الإسلامي، تكلم الشيخ في هذا الفصل، وهذا أيضا مما أشرنا إليه سابقا في أساليبه رحمه الله تعالى، بتنوع أسماء الله وأسماء كتابه وأسماء رسوله وأسماء دينه. ففي كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم دلت الأدلة على أن أسماء الله تعالى متنوعة، كما دلت أيضا على أن أسماء كتابه القرآن أيضا متنوعة. أسماء الله معروفة، لكن أسماء كتابه ذكر في نفس الصفحة القرآن والفرقان والكتاب والهدى والبيان والنور ونحو ذلك، وكذلك أسماء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أسماء دينه. ثم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تكلم عما يتعلق في أسماء الله سبحانه وتعالى، لكن قصد من ذلك ما أورده في صفحة 176، فإنه قال في منتصف الصفحة تقريبا: وتكون تلك الصفة، يقول فوق ذلك: وهكذا أسماء دينه الذي أمر الله به ورسوله يسمى إيمانا وبرا وتقوى وخيرا ودينا وعملا صالحا وصراطا مستقيما ونحو ذلك، وهو في نفسه واحد، لكن كل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة التي يدل عليها الآخر، وتكون تلك الصفة هي الأصل في اللفظ، والباقي كان تابعا لها لازما لها، ثم صارت دالة عليه بالتضمن. فإن الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب، ولا بد فيه من شيئين: تصديق القلب وإقراره ومعرفته، ويقال لهذا قول القلب. قال الجنيد بن محمد: التوحيد قلب القول القلبي، والتوكل عمل القلب. فلا بد فيه أي الإيمان من قول القلب وعمله، ثم قول البدن وعمله. قول البدن أن يطق اللسان، وعمل البدن عمل الجوارح. ولا بد فيه من عمل القلب مثل حب الله ورسوله وخشية الله وحب ما يحبه الله ورسوله إلى آخره. ثم تكلم عن أن القلب هو الأصل، وحديث ألا وإن في الجسد مضغة إلى آخر كلامه. وقصد من هذا أن تنوع مسائل الإيمان التي يقول عنها السلف رحمهم الله تعالى إنها من الإيمان، مثل القول وعمل القلب واعتقاد القلب وعمل الجوارح، هذه بالنسبة للإيمان كتنوع أسماء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كونه أحوم بمحمد والحاشر والماحي، أو مثل أسماء الدين، أو مثل أسماء الله سبحانه وتعالى.